والمسيح ابن مريم. والآية فيها ذكر الأحبار والرهبان وهم العلماء والعباد. وأضاف الشيخ في الترجمة ذكر الأمراء لأن الأمراء في الأعصر الإسلامية صار منهم نوع إلزام للناس بما يخالف السنة وما يخالف ما جاء في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعهم في ذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذهم أربابا. وسبب ذكر الربوبية هنا دون الإلهية أن الربوبية فيها أن الرب هو الذي خلق ورزق وهو السيد الذي يتصرف في ملكه، ومن كان كذلك فهو المطاع. فالطاعة من آثار ربوبية الله جل وعلا على خلقه، يعني وجوب طاعة الله جل وعلا هذا لكونه سبحانه وتعالى ربا، لكونه هو الذي خلق الخلق وهو الذي أنشأهم ورزقهم وهو الذي يملكهم ويتصرف فيهم كيف يشاء. فإذا لما كان أمره نافذ فيهم فهم يجب عليهم أن يطيعوه وحده جل وعلا إذ لا رب لهم سواه. وآية براءة فيها ذكر الربوبية والألوهية، قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فذكر الألوهية بعد ذكر الربوبية، وسبب ذلك أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. والربوبية تدل على الإلهية باللزوم بدلالة اللزوم، والإلهية تدل على الربوبية بدلالة التضمن. لهذا إذا أطلقت الربوبية استلزمت الإلهية، وإذا أطلقت الألوهية تضمنت الربوبية. وهذا كقوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأولئك اتخذوا الملائكة آلهة واتخذوا بعض النبيين آلهة، وعبر أو ذكر لفظ الربوبية لأن لفظ الربوبية إذا أفرد فإنه يدخل فيه الإلهية بدلالة اللزوم، كما أن الإلهية إذا أفردت دخلت فيها الربوبية بدلالة التضمن. فقول القائل لا إله إلا الله فيه توحيده لله جل وعلا في ألوهيته، ويتضمن ذلك أنه موحد لله جل وعلا في ربوبيته. وإذا قال لا رب لنا سوى الله جل وعلا فإن ذلك يستلزم منه ويلزم منه أنه إنما يعبد الله وحده دون ما سواه. ولهذا في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين بعدم التزامهم بهذا اللازم، فيقرون بالربوبية ولا يلتزمون بالإلهية، يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، سيد المتصرف في ملكه الذي له الملكوت وحده وله نفوذ الأمر وحده، ومع ذلك لا يوحدونه في عبادته، فلم يجعلوا الربوبية مستلزمة للإلهية، يعني ما قادهم توحيدهم في الربوبية أو في أكثر أفراد الربوبية إلى أن يوحدوا الله في الإلهية. فإذا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم آلهة واتخذهم أربابا، والمعنى واحد، لأن عبادتهم داخلة في معنى الإلهية، والطاعة متفرعة عن الربوبية، فأحد المعنيين يقود إلى الآخر كما أسلفت. يأتي بيان الضوابط في ذلك في موضع عند شرح حديث علي بن حاتم إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله أثر بن عباس فقال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجار من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر مروي بهذا اللفظ بإسناد صحيح، وإسناده موجود، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من رواية الإمام أحمد، وكأنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد، وهذا الكتاب كان موجودا ولكنه اليوم إنما وقف على أوراق منه جعلت في آخر إحدى الطبعات لمسائل عبد الله للإمام أحمد. كتاب طاعة الرسول قدره الإمام أحمد بالمواضع التي زادت على 30 التي أمر الله جل وعلا فيها، التي أمر الله جل وعلا بها في القرآن أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فرض وواجب، لأنه لم يأتي بشيء من عنده عليه السلام، وإنما هو مبلغ عن الله ومرسل من عند الله جل وعلا. وإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام فإن اجتهاده إما أن يقر عليه أو لا يقر عليه. يقر عليه فيكون شرعا لأن الله جل وعلا يقره على ذلك، ولا يقر عليه فيرد ما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام كما اجتهد في أثار بدر وغير ذلك. إذن فما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله جل وعلا. وقد قال حسان بن عطية أحد التابعين: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا المعنى صحيح لما دل عليه الحديث الصحيح اللي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، يعني كالذي حرمه الله جل وعلا. وقوله قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذه قالها لما احتج عليه في مسألة التمتع في الحج، كان ابن عباس يرى وجوب ذلك واحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يريان الإفراد بالحج، ويقولان الإفراد بالحج أفضل من التمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه، ولولا أنه ساق الهدي لفسخ القران إلى عمرة فصار متمتعا بالعمرة إلى الحج. وقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساب. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأيضا جمع من الصحابة رأوا أن الإفراد أفضل، وذلك حتى لا يخلو البيت من المعتمرين. والله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس يعني يتوبون إليه، وعمارة البيت بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل جلاله. فرأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجمع أيضا من غيرهما رأوا أن الاكتفاء بالتمتع يجعل الناس يكتفون في سنة برحلة واحدة إلى بيت الله يعتمرون فيها ويحجون ويتركون البيت في باقي السنة فلا يقصدونه ولا يؤمونه بالعمرة، هذا فيه إخلاء لبيت الله الحرام من قاصديه إذا اكتفي بالتمتع والناس منازلهم تباعدت وفتحت البلاد وصار الناس يبعدون عن بيت الله الحرام. لهذا كان رأي أبو بكر وعمر واجتهاد اجتهداه بما يناسب حال الناس وبما يحقق القصد الشرعي من كثرة ورود الناس على بيت الله الحرام. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يجعل الإفراد أفضل مطلقا، وإنما قالوا أن الإفراد أفضل لأنه يأتي بعمرة مستقلة في سفر مستقل، فيأتي إلى الحج في سفر ويقصد أيضا البيت الحرام بالعمرة في سفر آخر، فيفرد العمرة عن الحج ويفرد الحج عن العمرة وينشئ لكل واحد منهما سفرا. وأما من أراد التمتع وهو يريد أن ينشئ سفرا آخر للعمرة فهذا أفضل وليس هو مما نهى عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ابن عباس رأى أن التمتع واجب للأحاديث التي جاءت في الفسخ والأدلة معروفة في كتاب الحج من الفقه. المقصود من هذا الأثر هو أنه أنكر على من احتج بقول أبي بكر وعمر وقابل به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لا يجوز أن يقول لك قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بحكم وتقول قال العالم الفلاني كذا. وأبو بكر وعمر هم أفضل هذه الأمة، وإذا كان قولهم لا يجوز أن يقابل به قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من هو أدنى منهم من باب أولى وأحرى. فمن جاءته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم، بل يجب عليه أن يتبع السنة إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث. أما من لا يفهم اللغة تماما فإنه يعمل بها إذا بين له معناه. ومن جهة العمل كما سيأتي العمل بالسنن المقام فيه له جهتان، الجهة الأولى أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من الكلام العربي ويعمل به في نفسه، فهذا هو الذي ينبغي، ولا يتوقف ذلك على أن يعلم ما عند أهل العلم أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة، لأنه حين الحاجة إلى السنة يعمل بها، فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل، محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنة وقال لا أعمل حتى أرى أقوال الناس،

أن يكون عالما بكثير من السنة، أن يعلم الأحاديث المنسوخة، الأحكام المنسوخة، أن يعلم الأحاديث المخصوصة والآيات المخصوصة، أن يعلم المقيد والمطلق ونحو ذلك من الشروط التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها إذا تحقق الأمر فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة، لأنها شروط صعبة، فإذا توقف في العمل على بالكتاب والسنة على هذه الشروط فإنه معنى ذلك أن لا يعمل أحد بالقرآن والسنة. نعم تلك الشروط صحيحة، لكن في مسائل الاجتهاد، يعني لا يجوز لأحد أن يجتهد، أن يجعل نفسه مجتهدا في المسائل إلا إذا كان قد توفرت فيه آلة الاجتهاد، وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضها. أما العمل ليس الاجتهاد، أما العمل بنصوص الكتاب والسنة فهو كما أوضحت لك من أنه يعمل إذا سمع، إذا سمع ذلك. فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه وعارض الحديث، عارض قول العالم الحديث، فإنه يراجع العالم فيه، يقول السنة رأيت حديثا فيه كذا وكذا وأنت قلت كذا فما توجيهه ونحو ذلك، فإذا وجهه له كان على بينة من الأمر. المقصود من هذا تفريق فيما يعمل به المرء في نفسه وبما يفتي به غيره أو يأمر به غيره، فلا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرد سماعه للحديث، لكن إذا عمل به فإنه قد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عليه. وهذا فيما إذا لم يتمكن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة. قول ابن عباس هنا أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا في مقام المعارضة، معارضة قول الرسول بقول أبي بكر وعمر، هذا لا يجوز ومحرم، بل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يؤخذ قولهما وهما الخلفاء وهما أفضل الأمة وأفضل الخلفاء الراشدين في فهم الكتاب والسنة وفي الفتاوى التي نقلت عنهما وفيما بين في معاني الكتاب والسنة، ثم في مسائل الاجتهاد العام. وهذا هو الذي ذكره الشارح لك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لأن مسائل الاجتهاد يقبل فيها قول العالم، ويعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي اجتهد فيها العلماء فيما نزل من الحوادث، فيما استجد، إذا استجدت حادثة فتأخذ بكلام العالم لأنه اجتهد في هذه النازلة. أما إذا كانت المسألة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سنة فإنه يعرض كلام العالم على السنة، فإن كان يعني من طالب العلم الذي يحسن الفهم، فإن وافق قبله وإن لم يوافق السنة لم يقبله. وهذا أصل عظيم في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن ذكرت أن الكتب التي بين أيدينا إنما هي آلات لفهم دلالات الكتاب والسنة، وأما الطاعة والاستجابة فإنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من كلام أهل العلم فإنما هو لتقريب وفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين أن المسألة نخرج بها عن طرفي الغلو والجفا. أما الجفا ففي قولي جهلة مقلدي الفقهاء الذين يقولون نأخذ بقول العالم وإن خالف السنة لأنه أدرى منا بالسنة، ولعل عنده معارف، لعل عنده مخصص، لعل عنده مقيد لم نطلع عليه. نقول نعم لعل عنده، ولكن الواجب علينا أن نأخذ ما بين أيدينا من كلام الله وكلام رسوله، وما ينفعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يحجب عن الأمة، بل الحق باق في الأمة، لا يجوز أن يقال إنه تخلو الأمة من معرفة ما يحتاج إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام فيه غلو بين الغلو والجفاء، هؤلاء الجفاء من مثل ما وقفت عليه في بعض الكتب، أنه قال أبو حنيفة كذا، وقال وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن فلان أن الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فساق حديثا ثم قال الله أعلم. وهذا من الجفاء الذي فيه أخذ لقول أهل العلم الذي السنة بخلافه وترك السنة، ثم يقول الله أعلم، يعني الله أعلم أيهما الصواب، أو الله أعلم ما الحكم، فإن الواجب إذا قامت السنة أن نأخذ بها، وقول العالم على احترامه وهو مأجور فيه بأجرين إن أصاب وبأجر واحد إن أخطأ لأنه مجتهد، ولكن المتابعة مع استبانة الدليل لا تجوز إلا فيما وافق الدليل. أما أهل الغلو فالذين ذهبوا إلى أنه يعمل بنصوص الكتاب والسنة من الجهلة، ويؤمر الناس بذلك ويلزمون وينكرون ويخدعون بذلك دون تفقه منه، فلم يسلكوا طريقة أهل العلم التفقه والعلم والفهم في معاني الكتاب والسنة. ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة تفهم باللسان العربي، فإذا كان اللسان العربي قويما سليما كان للمرء أن يعمل بذلك ويأمر به، وهذا انتهى مع نهاية القرن الثالث الذي هو قرن تابع التابعين. لهذا ينص علماء اللغة على أنه لا يحتج في اللغة بأقوال من بعد سنة 150 هجرية، ومن ذلك الشعراء يقولون آخر الشعراء الذين يحتج بقولهم إبراهيم بن هرمة، وكانت وفاته قريبا من ذلك. لماذا لا يحتج بمن بعدهم؟ لأنه فشت المولدات وفشى الاختلاط بالأعاجم، واحتاج الناس بعد ذلك إلى ضبط اللغة بوضعها في نحوها وصرفها ومفرداتها، كذلك إلى وضع قوانين استنباط الأحكام من النصوص، وهو المسمى بعلم أصول الفقه. وأصلا علم أصول الفقه من اللغة، يفهمه العربي لأنه خاص وعام ومطلق ومقيد، هذا كله من مباحث اللغة في الأصل. لهذا أهل الغلو راموا أن يعملوا بذلك ويأمر الناس به وينهوا عما فهموه دون نظر في هذا الأصل المهم. فإذا تفقه المرء في الكتاب والسنة وعلم ما يحتاجه من اللغة فيما يفهم به المعاني والتراكيب، ونظر في فهم أهل العلم للمسائل والنصوص، صار عنده ملكة يمكنه بها أن يفهم النصوص على وجه الصواب. فأهل الغلو هم الذين طردوا هذا الباب وجعلوا أن سماع الحديث فقط كافي، وهذا الأئمة ما أخذوا به. الإمام أحمد اختلف إلى أبي عبيد يقرأ عليه اللغة مدة، اختلف إلى فلان يقرأ عليه الفقه مدة، وهكذا الشافعي اختلف إلى مالك قرأ عليه مدة وروى عنه من الأحاديث وأخذ عنه الفقه، وكان يحفظ من اللغة ديوان الهذليين، ويقول طلبت الأدب في 20 سنة وطلبت الفقه في 7 سنين أو نحو ما قال. وبهذا صارت لهم آلات الاجتهاد التي بها يفهم معاني الكتاب والسنة، ويمكنه أن يستنبط ويجتهد. فإذا تفرق في هذا المقام بين عمل المرء في نفسه الذي أوضحت لك فيما سلف، وما بين أمره غيره، وهذا الناس فيه بين الغالي والجافي على هذا النفس. أيضا من الغلاة من ترك كتب الفقه البتة وقال هذه كتب ليس فيها أحاديث وليس فيها نفع، بل هي آراء الرجال وأقوال مطرحة ولا يجوز الأخذ بها، هي الرأي المجرد، وهذا صحيح من جهة وباطل من جهة أخرى. أما وجه صحته فإنه إذا اقتصر عليها وترك طالب العلم النظر في النصوص وطلب الدليل في المسائل والاهتمام بذلك، إذا تركه في طلبه للعلم واقتصر على كلام الفقهاء فإن ذلك قصور منه لا شك، ومخالف لما عليه سنة أهل الحديث في العلم، وموافق لطريقة أهل الرأي، وباطل من جهة أخرى. ووجه بطلانه أنه بتركها يحصل عدم الفهم للنصوص وعدم التصور للمسائل، لأن كتب الفقه ميزتها أنها تصور لك المسائل، تصور لك الوقائع، تفهم بها النصوص. فالذين يقرؤون في كتب الفقه ويحفظونها حتى يحفظوا صورة المسائل، حتى يحفظوا صورة المسألة وقول عالم في هذه المسألة التي اتضحت له صورتها. ومعلوم أن المسائل منها ما عليه دليل من الكتاب والسنة، ومنها ما دليله قول الصحابي، ومنها ما دليله الإجماع، ومنها ما دليله القياس، ومنها ما دليله اجتهاد الإمام الذي في المذهب. فليست مسائل الفقه كلها راجعة من جهة الدليل إلى الكتاب والسنة، بل فيها مسائل أدلتها في غير ذلك. المقصود أن فائدة كتب الفقه هي إحداث التصور، فمن ترك ذلك صار عليه من النقص بقدر ما فاته من ذلك. لهذا كل أهل العلم الذين نعلمهم ونعرفهم ونحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا أنهم من أهل الاتباع التام للنصوص، كل هؤلاء درسوا الفقه على مذهب من المذاهب، وفائدة هذه الدراسة أنها تشبث لك ملكة التصور والفهم ومعرفة قول الإمام بدليله أو قول المصنف بدليله أو قوله بتعليله أو بإلحاقه بقاعدة ونحو ذلك، حتى إذا احتجت إلى عمل في مسألة لم تستحضر فيها سنة فأن تعمل فيها بقول عالم أولى من أن تجتهد فيها رأيك ولست من أهل الاجتهاد. لهذا نحتاج كثيرا في مسائل الفقه ما نتذكر فيها دليل ولكن نذكر فيها قول لعالم من أهل العلم، فوقت الحاجة لا تجتهد رأيك ولست من أهل الاجتهاد في النصوص، وإنما أن تعمل بقول عالم، هذا يخلصك من التبعة. فإذا المقام الناس فيه بين مفرقين ومفرطين، بين جفاة وغلاة، وعجبا أن تجد هذا في أهل التوحيد الذين في كتابهم هذا الباب العظيم، الناس فيه ما بين قال وجاف، والله المستعان. فيه عبارة أخيرة اللي هي آخر كلمة في مسائل الاجتهاد ودي تعيدها، يقول وما زال علماء رحمه الله يجتهدون في الوقائع. نعم. وما زال علماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث، لكن إذا استبانه حديث يعني حديث معاوية إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والحاكم يعني به القاضي، وألحق به كل عالم لأجل أن مدار الاجتهاد واحد ومشترك والعلة فيهما واحد. لكن إذا استبى لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت ولهم معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ الإمام أن يجتهد،